بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المستمع الكريم، يقول ربنا تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. فإذا كانت تلك مكانة الحج في الإسلام، وإذا كانت النفوس تشتاق لتلك الرحلة، فإنه قد تتشوق النفوس إليها، ولكن لا يجدون إلى ذلك سبيلا بسبب من مال أو صحة، أو أن الفرصة لم تتح للإنسان المشتاق لهذه الرحلة. فنأتي فنقول لهؤلاء المشتاقين: إذا صحت نيتك أنك تريد أن تذهب إلى تلك البقاع المقدسة وتؤدي تلك الفريضة التي هي كمال الدين وتمام الأمر وركن الإسلام، إذا لم تتح لك الفرصة، فإذا صدقت نيتك فإن الله يجزيك بتلك النية، ونية المرء خير من عمله. كذلك إذا كنت قد حرمت من زيارة البيت العتيق والطواف بالكعبة المشرفة، فاعلم أنك في كل صلاة وفي كل ركعة تستقبل ذلك البيت إجابة لله، استجابة لنداء القرآن: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. واعلم أخي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرك بأنك تنال تلك الدرجة. واعلمي أختي المسلمة أنك من المبشرات بأن تنالي تلك المنزلة إذا ما تقربت إلى الله بركعتين خالصتين لوجه الله. فقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا أسبغ الوضوء ثم أقبل على الله، فإذا قام فصلى فحمد الله تعالى وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل، وفرغ قلبه لله تعالى، انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. ذلك الجزاء يتعادل وتساوى مع جزاء الحجة المبرورة. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع لهيئته يوم ولدته أمه. هكذا نجد في الإسلام أبواب الخير مفتحة. فمن أراد السبق إلى الله فليبادر، ومن أراد أن يكون من المسارعين في الخيرات فأبواب الخير مفتحة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الرؤوف بالعباد، وهو الرحيم بهم، وهو العليم بأحوالهم. فإذا صحت النية واستطاع الإنسان أن يخلص قلبه لله وأن يصلي ركعات في جوف الليل ويفرغ قلبه لله، فقد غفرت له ذنوبه وحاز بما يفوز به حجاج بيت الله. يبقى أن نذكر أن الصفاء والنقاء الذي يسعد به حجاج بيت الله إنما يرجع إلى صفاء النفوس وإلى طهارة القلوب، فعلى كل منا أن يطهر قلبه من الضغائن والحقد والغل وسوء الظن والحسد، وأن يطهر نفسه من الكبر ومن سوء التعامل مع خلق الله، هنالك يكون قريبا من الله حبيبا إلى خلق الله. وتلك جمالات أو تلك كمالات الإسلام، وذلك جمال الإيمان وروعة الإيمان. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.